الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. بين الله سبحانه وتعالى أنه زين للناس حب الشهوات، وحذف فاعل زين، فالله سبحانه وتعالى زين لكل أمة عملهم. فيمكن أن يكون المعنى أن الله عز وجل خلق في قلوب العباد الرغبة في هذه الأشياء، في حب الشهوات، ابتلاء وامتحانا لهم لينظر سبحانه وتعالى كيف يعملون، لأنه يحب من عباده المؤمنين أن يضحوا بلذاتهم وشهواتهم طاعة لله سبحانه وتعالى، وأن يؤثروا الآخرة رغم أنهم لم يروها على الدنيا التي أمامهم وبأيديهم أن ينالوها. وهو سبحانه وتعالى من أجل ذلك قدر وجود النوع الإنساني وخلق فيه هذه الشهوات المركبة. وفي هذا مدح عظيم للمؤمنين المتقين، وذم لمن استجاب للشهوات، فإنه يكون في ذلك أحط من البهائم التي تشترك معه في هذه الشهوات. ومن يتأمل وجود النوع الإنساني في هذه الدنيا، ولو شاء سبحانه وتعالى لجعل مكانهم ملائكة يعبدونه لا يعصونه ولا يفسدون في الأرض ولا يسفكون الدماء لفعل، ولكنه سبحانه وتعالى يعلم وجود الأنبياء والصالحين الذين رغم تزيين الشهوات لهم إلا أنهم فضلوا طاعة ربهم وقدموا مرضاته سبحانه وتعالى وعظموا أمر الآخرة على الدنيا رغم أنها آجلة والدنيا عاجلة، ورغم أنها غيب والدنيا شهادة، إلا أنهم يقينا بالله وصبرا على طاعته قدموا ما يحب سبحانه وتعالى على شهواتهم. ويمكن أن يكون فاعل زيا، أن يكون الفاعل هو الشيطان، كما قال سبحانه وتعالى: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الشيطان يزين في قلوب الناس، وقال عز وجل عنه: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فهو يزين للناس هذه الشهوات ولا تعارض، فإن الله عز وجل خلق في بني آدم حب الشهوات، والشيطان يزين بمعنى يوسوس، فهو ليس يخلق في قلب ابن آدم، الله هو الذي خلق في قلب ابن آدم، ولكن الشيطان يوسوس لابن آدم لكي ينال من الحرام، ويستغل ما خلق الله سبحانه وتعالى في قلبه من حب هذه الشهوات حتى يرغبه في نيلها من حلال أو من حرام. الله أعلى وأعلم. فلا تعارض في الحقيقة لأن بين القولين في التفسير، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، ووسوسة الشيطان تزيينه، تزيين الشيطان ليس إلا وسوسة وأمرا بالمنكر ونهيا عن المعروف. والذي يظهر لي والله أعلى وأعلم أن القول الأول هو أن الله الذي زين للناس ذلك ورغبهم فيها هو الأقرب، لأنه سبحانه وتعالى ذكر ذلك بصيغة العموم للناس، زين للناس. والشيطان في الحقيقة إنما يوسوس لنيل المحرم ولا يوسوس في نيل المباح، لا يقال وسوس لأن يأتي أهله مثلا، وإنما الشيطان يوسوس في أن يزني، في أن ينال الأموال المحرمة، في أن يفتخر بالخيل ويتكبر، في أن ينال الأموال من الأنعام والحرث من غير حلها. لكن الآية عامة، فالأظهر والله أعلى وأعلم أن ذلك إنباء وإخبار عن ابتلاء الله سبحانه وتعالى لعباده جميعا في أمر تزيين هذه الشهوات، وهو يشترك فيها المؤمن والكافر، ولكن المؤمن يجعلها تحت أوامر الشرع، يجعل الشرع فوقها ولا يسير خلف هذه الشهوات من أي وجه لاحت، فيكون فيه معنى الابتلاء والله أعلم. وأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا اختبارا لعباده المؤمنين ليقدموا عليها حسن المآب وما هو خير لهم عنده عز وجل من الجنات والرضوان الذي هو أعظم، الرضوان من الله عز وجل الذي هو أعظم من نعيم الجنان، أو هو أعظم نعيم في الجنان. والله سبحانه وتعالى يرضى من عباده المؤمنين في دنياهم إذا شكروه، ولكن الرضا الذي لا سخط بعده أبدا هو في الآخرة. الله عز وجل يرضى لعباده الشكر، كما قال عز وجل: وإن تشكروا يرضه لكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يرضى من العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فهذا رضا، لكن قد رضا جزئي، رضا عن فعل معين وقول معين، لكن يمكن أن يعقبه سقط ونعوذ بالله، ويمكن أن يكون مسخوطا عليه من جانب آخر وفعل آخر. لكن الرضا الذي لا سقط بعده أبدا هو أعظم من نعيم الجنان، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. فإذا الآية والله أعلى وأعلم وقوفا مع عمومها، وأن الشهوات كلها مزينة، وكما ذكرنا من الحلال ومن الحرام، الناس يرغبون، ولكن المؤمن يجعل رغباته تابعة لشرع الله سبحانه وتعالى، يضبطها، يضبط هذه الرغبات بما شرع الله سبحانه وتعالى، ويستمتع بما أحل الله له في الدنيا دون أن يتعلق قلبه بها، وإنما يأخذ منها بلاغا وإنما يجعلها في رجله كالنعل يسير به ليوصله إلى غايته، لا أنه يجعلها تاجا فوق رأسه. ما أكثر من يضع النعل فوق رأسه تاجا. الذي خلقه الله ليكون نعلا في رجلك، لا تجعله تاجا فوق رأسك، لا تفتخر به ولا تعظمه. الذي يجعل الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث وسائل التمتع كلها، يجعلها فوق رأسه، يفتخر بها ويعلق قلبه بها ويجعلها أكبر الهم ومبلغ العلم، فهذا الذي سقط في الامتحان، رسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فيمكن أن يكون الإنسان يعني ينشغل بشيء من الدنيا، لكن كما ذكرنا كما ينشغل الذي يلبس النعل بلبسه ساعة لبسه ولكن ينساه بعد ذلك. لو أنك نظرت إلى إنسان كل دقيقة ينظر إلى رجله، ينظر إلى الحذاء الجديد معجب به جدا، هذا إنسان يضحك منه، مجرد تصور هذه الصورة تجعلنا نضحك على هذا الإنسان. فتخيل بقى الصورة الأخرى، وهو أنه خلعه من رجله ووضعه فوق رأسه، فهذا أقبح ما يكون. ولو نظرت في الطريق يمينا وشمالا نظرت آلاف النعال فوق آلاف الرؤوس. والدنيا هي التي تسير الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، إن مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم قام وتركها، يأخذ منها القدر اليسير ويعرف سرعة زوالها. ولو تأملت ما من ترى أمامك كل يوم، أنت ترى الطفل الصغير محمولا وترى الشيخ الكبير منحنيا والمرأة الكبيرة فقدت جمالها وفقدت يعني شكلها الرائع الذي كانت فيه، البنت المتبرجة التي تراها بجوارها كانت في يوم من الأيام كذلك. انظر إلى حقيقة الدنيا، الله جعلها أمامنا لكي نتعظ ونتذكر أن هذا الشيخ الكبير كان في يوم من الأيام يحمل، وكان في قوة هذا الشاب السائر بجواره، وهذه المرأة الكبيرة التي تكاد يعني تمشي راكعة كانت في يوم من الأيام شابة جميلة فاتنة لكل من ينظر إليها إذا نظر، وربما كانت متبرجة وكانت وكانت. فالدنيا تتقلب وهي سريعة الزوال وسريعة الذبول كذلك، والواحد منا ينتقل فيها من مرحلة إلى مرحلة محمولا لا ينتقل اختيارا، أنت تكبر رغما عنك. الصغير يكبر بلا إرادة منه، ولد بلا إرادة ويكبر بلا إرادة ويتوقف نموه بلا إرادة. يعني مش احنا اللي قلنا عند 17 سنة نتوقف عن النمو، حدش بيطول يفضل يطول كده لغايه ما يخبط في السقف، انما يتوقف هكذا بامر الله سبحانه وتعالى ويكبر ويشيخ بعد ذلك، تحدث له الامراض رغما عنه. فحقيقة الدنيا ينبغي ان نكون منها دائما، ان تكون دائما على انتباه لنعلم حقيقتها، وانها سرعان ما تذبل وتزول، فضلا عن ان نعيمها مملول، نعيمها يمل سريعا، ليس فيها لذة تبقى لو استعملها الإنسان كثيرا. أي لذة من لذاتها يمل الإنسان. الإنسان لما بيقرأ أخبار زواج النجوم من بعضهم بعضا يقول لك بعد شهر تم الطلاق، بعد شهرين تم الطلاق، اصطحب مع فلان وفلانة ثم بعد ذلك ما حدثت نزاعات كثيرة جدا، الأصل فيها عدم الاستقرار. فكذلك الإنسان لو طعم يعني طعاما معينا كل منهم يعني يمل هذا الطعام إذا تكرر أكله له، وكذلك كما ذكرنا لذات شهوة النساء يملها ولا يعبأ بها ويطلع على النقائص المعنوية التي تنفره من الجمال الحسي، فيترتب على ذلك أنواع الآلام. كما أن الطعام لو زاد، اللحم ده لو زاد يأتيك بأمراض وتتضرر منه، وكلما كلت مثلا دهون زيادة سكر زيادة أمراض تحدث العيوب الأخرى. فالإنسان لو تأمل طبيعة الشهوات الدنيوية، المال مال مهما كثر كما ذكرنا بعد ما يوصل لمرحلة يبقى عبارة عن أصفار تزاد، رصيد رصيده كام؟ 100 و1000، الفرق بينهم صفر، في الحقيقة أصلا أنه شايل فلوسه خلاص لا يستطيع التمتع بها. المليونير والملياردير فرق بينهم إيه؟ أصفار في الحقيقة. وإنما الكفاف هو الذي يعني يغني الله عز وجل به عبده. ولكن أكثرنا ما زال أو كلنا إلا من رحم الله ما زال تطلع إلى المزيد، نسأل الله العافية. قال ابن كثير رحمه الله: روى ابن جرير عن أبي بكر بن حفص ابن عمر ابن سعد قال: قال عمر بن الخطاب لما أنزلت زين للناس حب الشهوات قلت الآن يا رب حين زينتها لنا يعني سوف نرغب فيها بعد أن تمكنوا من بعضها. لما نزلت هذه الآيات نزلت في المدينة كما ذكرنا صدر سورة آل عمران نزل في أواخر العهد المدني في أواخر في سنة 9 والله أعلى وأعلم. فقال عمر الآن يا رب حين زينتها لنا فنزلت قل هل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية بمعنى أن الله أخبرنا بأنه زينها لنا ليختبرنا لنتركها لما هو أعظم، لنتركها لما هو أفضل، وأي تيسير في الاختبار أكثر من ذلك. الله أخبرك أنه زينها وأخبرك أنك ينبغي أن تتركها لما هو أعظم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يقول ابن كثير: ولهذا قال تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم، أي قل يا محمد للناس أخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمها الذي هو زائل لا محالة. ثم أخبر عن ذلك فقال للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تنخرق من بين جوانبها وأرجائها الأنهار من أنواع الأشربة من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خالدين فيها أي ماكثين فيها أبد الآباد لا يبغون عنها حولا، بخلاف الدنيا فإن الإنسان يبغي عنها حولا. وأزواج مطهرة أي من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس وغير ذلك مما يعتري نساء الدنيا. فكل أنواع الأذى الحسي والمعنوي هن الناعمات فلا يبأسن، ليس عندها بأس، ليس عندها أي نوع من الأذى أو البأس، مطهرات وأزواج مطهرة، ليس عندها خلق سيء، ليس عندها سخط على حالها وزوجها، ليس عندها ما يمنع معاشرة زوجها لها ظاهرا أو باطنا. ورضوان من الله أي يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى التي في براءة ورضوان من الله أكبر أي أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيم. وكما يقول أهل الجنة إذا قال لهم الرب عز وجل تريدون شيئا أزيدكم يقولون وأي شيء أفضل من هذا، ألم تجرنا من النار، ألم تدخلنا الجنة، ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة، فيقول بلى أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نسألك اللهم رضاك الذي لا سخط بعده أبدا. قال تعالى والله بصير بالعباد أن يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء. والمتاع الشيء اليسير الزائل الذي يستمتع به، ذلك متاع الحياة الدنيا أي الذي يستمتع به ثم يزول. والله عنده حسن المآب حسن المرجع، أي الله عز وجل يرجع الناس إليه، فإما أن يرجعوا إليه بحسن مرجع يرجعون إليه وهو راض عنهم، وإما يرجعون بشر المآب بشر المرجع إذا رجعوا إلى الله وأعيدوا للوقوف بين يديه وهو ساخط عليهم نعوذ بالله. ووصف الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أوصاف المتقين، قال للذين اتقوا عند ربهم، ثم ذكر أوصافهم فقال الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ذكر حالهم في الدعاء المتضمن لإثبات أوصاف أساسية فيهم وهو أنهم مؤمنون، أنهم معترفون بذنوبهم، يطلبون المغفرة من الله عز وجل، لا ينظرون إلى أنفسهم نظرة رؤية الكمال، ولكنهم يرون ذنوبهم توشك أن تهلكهم، فيسألون الرب سبحانه وتعالى المغفرة من عنده، خائفين من عذاب الله سبحانه وتعالى. هذه الأدعية العظيمة التي تتضمن إثبات أحوال وصفات أهل الإيمان، هم مؤمنون، هم مقرون معترفون بالذنوب، خائفون من ذنوبهم، يسألون الله المغفرة، لا يتكبرون بعملهم ولا يذلون بذلك العمل، يرون نقائصهم قبل رؤية كمالاتهم، بل لا يرون أنفسهم أبدا بعين الكمال، يرون أعمالهم توشك أن تهلكهم، يخافون أن تهلكهم، يخافون من عذاب النار، فيسألون الله عز وجل متوسلين إلى الله بإيمانهم، وهم الذين يعني علموا وأيقنوا بأنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى، وإن لم يعلموا أنهم قد استكملوا الإيمان، لكنهم موقنون بربهم سبحانه وتعالى وبآياته عز وجل وبرسله الكرام، أيقنوا وآمنوا بهؤلاء الرسل، وهذا أعظم ما يعدون. فأعظم ما تعد للقاء الله سبحانه وتعالى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أعظم ما يعد أهل الإيمان إيمانهم، رغم أنهم ليسوا على يقين من استكمال الأعمال الواجبة في الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، إلا أن أعظم ما يتوسلون به إلى الله بعد توسلهم إلى الله بالربوبية أنهم آمنوا به سبحانه وتعالى وبآياته وبرسله وبملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ربنا إننا آمنا، وهذا دليل على مشروعية التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة التي أعظمها الإيمان. فأما التوسل إلى الله بالربوبية فبقولهم ربنا في أول الأمر، ثم التوسل إلى الله بالعمل الصالح إننا آمنا، فهم يرجون أن يقبل الله عملهم بإيمانهم، أن يرجون أن يغفر الله لهم ذنوبهم بإيمانهم، وأن يعفو عنهم بإيمانهم. فعقيدتهم وإيمانهم بالله سبحانه وتعالى وبكل أركان الإيمان وإن قعدت الأعمال هو الذي يقوم بهم بإذن الله تبارك وتعالى. ثم ذكر سبحانه وتعالى أوصفهم الصبر والصدق والقنوت وكث والإنفاق في سبيل الله والاستغفار وقت السحر، وذلك إذا تحقق في العبد صار من المتقين. قال ابن كثير رحمه الله يصف تبارك وتعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل، فقال تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا، أي بك وبكتابك وبرسولك، فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا بك وبما شرعته لنا، فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا بفضلك ورحمتك، وقنا عذاب النار. ثم قال تعالى الصابرين، أي في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات، والصادقين فيما أخبروا به من إيمانهم بما يلتزمونه من الأعمال الشاقة، والقانتين والقنوت الطاعة والخضوع، والمنفقين أي من أموالهم في جميع ما أمروا به من الطاعات وصلة الأرحام والقرابات وسد الخلات ومواساة ذوي الحاجات، والمستغفرين بالأسحار، دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار. وقد قيل إن يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه سوف أستغفر لكم ربي أنه أخرهم إلى وقت السحر، وثبت في الصحيحين وغيرهما من المسانيد والسنن من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. الحديث. وقد أفرد الحافظ أبو الحسن الدرقطني في ذلك جزءا على حدة فرواه من طرق متعددة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. يعني في آخر عمره عليه الصلاة والسلام كان أكثر وتره في وقت السحر. وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل ثم يقول: يا نافع، هل جاء السحر؟ فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح. رواه ابن أبي حاتم. وروى ابن جرير عن إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال: سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد وهو يقول: يا رب، أمرتني فأطعتك، وهذا سحر فاغفر لي. فنظرت فإذا هو ابن مسعود رضي الله عنه أيضا يتوسل إلى الله عز وجل بطاعته، توسل إلى الله بالعمل الصالح. وروى ابن مردويه عن أنس بن مالك قال: كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر السحر 70 مرة. وهذا يعني ظاهره أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يأمرهم، لكن التحديد 70 لا أعلم، ورد صحيحا في حديث يعضد هذا. لكن عموما الاستغفار بالسحر مرغب فيه كتابا وسنة، وذلك وقت المقربين، ذلك الذي يستغله أهل الإيمان حتى يزدادوا قربا لله سبحانه وتعالى. هذه الصفات كما ذكرنا لا بد أن نزن أنفسنا بها وأن ننظر في تحقيق كل واحدة منها. ذكر ابن كثير في حقيقة الصبر أنه الصبر على الطاعات وعن المحرمات، وكذلك الصبر على أقدار الله المؤلمة ينبغي أن يذكر هنا، فإن الصبر حبس النفس على ما تكره ابتغاء موعود الله وثوابه سبحانه وتعالى. والنفس تميل إلى الكسل والدعة، وهي تميل إلى اتباع الشهوات، والصابر هو الذي يمنع نفسه مما تشتهي إذا كان في معصية الله، ويحبسها على طاعة الله حتى تصل إلى مرتبة التلذذ بالطاعات، فتؤدي العبادات سماحة لا كظمة. فالصبر أول المنازل، وهو مناسب أن يذكر هنا عقب ذكر الشهوات، والله أعلى وأعلم، لأن الصبر عن هذه الشهوات هو صفة أساسية يبدأ بها المؤمن وتستمر معه إلى أن تصبح نفسه وزير صدق لقلبه، لا تمانع ولا تعارض فعل الطاعات وتكره المحرمات، إلى أن يصل إلى حقيقة الإيمان، يمتلئ قلبه بالإيمان، فتصبح العبادات هي الراحة والسكينة واللذة، وتصبح المحرمات هي المؤلمة التي يجد فيها شقاءه وعذابه، فيتركها لما فيها من أذى بالإضافة إلى تحريمها. وهو حبس اللسان، الصبر كما يشمل كما ذكرنا 3 أنواع: حبس النفس عن المحرمات، وحبسها على الطاعات وعلى أقدار الله المؤلمة، ويشمل حبس القلب عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى لغير الله، وحبس الجوارح عن معصية الله سبحانه وتعالى إذا أصيب بمصيبة أو نحوها. لأن كثيرا من الناس عند المصائب يسلي نفسه بالمعاصي، فما أكثر من يعني إذا نزلت به مصيبة إما أن يعني يلطم الخدود ويشق الجيوب، وهذا ويدعو دعوة الجاهلية، وهذا مناف للصبر، وكذلك النياحة فهذا مناف للصبر، الدعوة بالويل والثبور مناف للصبر الواجب الذي يقول: يا ويلي يا خرابي، نحو ذلك، ويدعو على نفسه وعلى أهله وعياله وأمواله، ونسأل الله العافية، هذا كله مناف للصبر الواجب. وكذلك حبس الجوارح عن المعصية، لأن كثير من الناس عند المعصية يقول له: هون على نفسك، خذ هذه التجارة، هون على نفسك، خذ مثلا خذ هذه المخدرات لكي يهون على نفسه تلك المصيبة أو يذهب إلى أماكن اللهو واللعب ليهون على نفسه المصائب. فكثير من الناس عند نزول المصائب والبلايا لا يصبر بأن يقدم على المعاصي، لذلك قالوا حبس القلب عن الجزع والتسخط، الذي يشعر أن الله قد ظلمه أو يعترض ويقول لماذا فعل الله بي كذا، أنا لا أستحق كذا، أنا كان ينبغي أن يفعل بي كذا، يقترح على ربه عز وجل تعالى الله عن ظنون الظانين الكاذبين، فيحبس القلب عن الجزع ويحبس اللسان عن الشكوى والويل والثبور والرن والصوت الأحمق عند المصيبة، وكذلك يحبس جوارحه عن معصية الله سبحانه وتعالى. وأما الصدق فهو يشمل الصدق في الأقوال ويشمل الصدق في الأعمال، فالصدق في الأقوال بأن يصدق في كل ما يقول، لا يحدث إلا صدقا، لا يكذب فيما يقول. وأما الصدق في أحوال القلب فهو توحيد الإرادة، فكما كان الإخلاص توحيد المراد فالصدق توحيد الإرادة، بأن يكون للإنسان عزم أكيد على السير فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه. قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، سمى فعلهم صدقا، قال من المؤمنين رجال صدقوا، لما نزل البلاء في أحد كان من صدق ما عهد الله عليه ومن ثبت حتى لقي الله عز وجل شهيدا، كما قال أنس نرى أنها نزلت في أنس بن النضر. فهذا الصدق في الثبات والعمل بمرضات الله، كما ذكرنا توحيد الإرادة أن لا تتوزع إراداته ورغباته، ربما يكون الإنسان يريد وجه الله لكن يريد وجه الله عز وجل بضعف لا بقوة، لا يأخذ ما أتاه الله بقوة، لماذا؟ لأن قوته توزعت في إرادة كثيرة، يريد أن ينال من الدنيا كما يريد أن ينال من مرضات الله فتتوزع إرادته، بخلاف من مرضات الله عز وجل وطاعته هي همه الأعظم، وإنما ينال من الدنيا ما يعينه على تلك المرضى ولا يتوقف عند محطاتها، كما نشبه ذلك بقطارين، قطار كل منهما يتوجه من محطة إلى أخرى، من الإسكندرية إلى القاهرة مثلا، ولكن هناك قطار لا يتوقف في أي محطة من المحطات، له وجهة واحدة ينطلق بكل قوة وهو يصل أسبق من غيره، وهناك قطار آخر يقف في كل محطة من المحطات، هو نهايته إلى القاهرة لكنه يقف في كل محطة من المحطات لينال بعض الركاب، لأن مصلحة من يقومون عليه في أن يقفوا عند هؤلاء، كما لو أن يعني بعض الوسائل المواصلات يقف كل حين ليجمع، وهذا ليس مع أن وجهته في النهاية وجهة واحدة لكن غرضه في أن ينال من الطريق، فهذا حال ضعيف الصدق الذي ينال من الطريق ويتمتع بكل ما يأتي في يده، ولذلك لا تجد له همة صادقة في الأعمال ولا تجد جدية لا في العلم ولا في العمل ولا في الدعوة ولا في البذل والجهاد، وإنما هناك توان وتأخير حتى في الذكر في العبادات المختلفة، هناك من فيه هناك عنده جد واجتهاد، صادق في أنه يحب الله، صادق في إخلاصه، صادق في طلبه للعلم، صادق في دعوته إلى الله عز وجل، صادق في بذله وتضحيته في سبيل الله عز وجل، وليس أنه يوهم من حوله أو يوهم نفسه ويخدعها بأنه يعمل على هذا الطريق. وأما القنوت فهو الطاعة كما ذكر ابن كثير رحمه الله، قال القنوت الطاعة والخضوع، ويطلق كثيرا على القيام، وكما قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت، فهذا القنوت القيام في الصلاة، فإذا أطال القيام في الصلاة ذلك من علامات خشوعه وخضوعه وطاعته لله سبحانه وتعالى. والقانت عموما هو المطيع الخاضع لله عز وجل، هو المداوم على طاعة الله سبحانه وتعالى، وكانت من القانتين من المطيعين، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله مطيعا لله عز وجل خاضعا، ودوام الطاعة القانت مداوم على طاعة الله ليس في زمن ويترك الطاعة في زمن، لكنها المواظبة الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، القانتين والمنفقين النفقة الواجبة والمستحبة، النفقة الواجبة الزكاة الواجبة، النفقة الواجبة على الأهل، النفقة الواجبة على الأقارب والضيف، والنفقات المستحبة في ذلك على أهله وعياله وعلى جيرانه وعلى قرابته، والنفقة الصدقات، والنفقة في سبيل الله من النفقات الواجبة الجهاد في سبيل الله عز وجل بالمال، ومن والزيادة فيه من المستحبات. لابد أن يشارك الإنسان في العمل من أجل الإسلام، وأن ينفق في وجوه النفقات المستحبة، وهذا الخير المتعدي الذي ينفع به غيره. والمستغفرين بالأسحار، ذكرنا فضل السحر. فهذه الصفات لو نظرنا إلى حقيقة أنفسنا فيها مع ما تقدم من تحقيق الإيمان وكثرة الدعاء وشهود الذنوب والخوف من الله عز وجل، الخوف من النار والتضرع لله سبحانه وتعالى ليغفر الزلل وينجي من الخطر، خطر النار، كل ذلك لو وزننا أنفسنا به علمنا لماذا يتأخر حالنا، ولماذا يعني يحصل النقص عندنا. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يقول ابن كثير رحمه الله: شهد تعالى وكفى به شهيدا، وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم وأصدق القائلين أنه لا إله إلا هو، أي المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق، وأن الجميع عبيد، أن الجميع عبيده وخلقه والفقراء إليه، وهو الغني عما سواه، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. الآية. ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته، وأولي العلم بشهادته، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم، تكريما للملائكة، وفي الحقيقة تكريم أعظم لأولي العلم، إذ قارن الله عز وجل شهادتهم بشهادته عز وجل وشهادة الملائكة. وهذا يقول: وهذه خصوصية عظيمة عظيمة للعلماء في هذا المقام، لأن الله ذكرهم ثالثا بعد شهادته عز وجل، كأن الخلق جميعا ليس لهم قبول للشهادة، ليس لهم اعتبار إلا أهل العلم، أولو العلم. فهذا فضل عظيم أن جعل الله شهادتهم لها وزن ولها قيمة تذكر رغم الاكتفاء بشهادة الرب سبحانه وتعالى، وشهادته لنفسه بالوحدانية بكلامه عز وجل وبأفعاله في الكون والوجود، فأنه سبحانه وتعالى أقام الأدلة السمعية بكلامه المنزل على وحدانيته، وجعل هذه المسألة أعظم مسألة في كل الكتب المنزلة في التوراة والإنجيل والقرآن. أول وصية أنه الرب إلهنا رب واحد، لا إله إلا الله، أفضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله لا إله إلا الله. وشهد سبحانه وتعالى بما فعل من نصب الأدلة على عظمته وقدرته وتوجه المخلوقات جميعا له سبحانه وتعالى بالتضرع وطلب قضاء الحاجات، وكسر سبحانه وتعالى المتجبرين ودمرهم، وأبطل دعوى كل من ادعى الإلهية وفضحه، وأظهر عجزه وفقره، وقتله سبحانه وتعالى وأباده. فهو سبحانه وتعالى قد أقام الأدلة العقلية والنقلية على وحدانيته سبحانه وتعالى، وكل من تدبر شيئا في هذا الكون أيقن بوحدانية الخالق التي تستلزم وحدانية الإله ألا يعبد سواه، وهو الذي تفرد بالخلق والرزق والتدبير والعظمة والكبرياء والمجد سبحانه وبحمده. يقول: قائما بالقسط، منصوب على الحال، أي وهو في جميع الأحوال كذلك، هو سبحانه وتعالى قائم بالقسط. شهدوه قائما بالقسط، شهدوا أنه في كل لحظة كان قائما بالعدل، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما أوجد سبحانه وما خلق سبحانه وتعالى من ظلم العباد بعضهم بعضا، فهو سبحانه خلقه بالعدل والحكمة، ثم تعتدل الأمور فيما بينهم، فعله هو سبحانه وتعالى عدل، وينتقم سبحانه وتعالى ممن ظلم، ويجيب دعوة المظلوم ويرد إليه حقه ولو بعد حين، ولو والله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم يرفعه الله فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فما كان من ظلم بين العباد ليس ظلما منه عز وجل، هو عدل منه وضع الأشياء في مواضعها، وأعلم بالشاكرين وأعلم بالظالمين، ما خذل الظالمين حتى ظلموا إلا بعدله، وما وفق العادلين المقسطين وما وفق المقسطين إلا برحمته وفضله. وهذا مستلزم بالأولاء لعدله سبحانه وتعالى، فإن الفضل زيادة على العدل، عد وزيادة. فهو سبحانه وتعالى ما خلق الظلم ظالما عز وجل سبحانه وتعالى، لكن العباد أنفسهم يظلمون، فإذا ظلموا رد الأمور سبحانه وتعالى إلى نصابها، وأقام العدل إلى أن يعتدل يوم القيامة بانتفاء الظلم بالكلية، لا ظلم اليوم، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. قال لا إله إلا هو تأكيد لما سبق، العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. روى الإمام أحمد عن الزبير بن العوام قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة يقرأ هذه الآية، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب، ونحن على ذلك من الشاهدين يا رب. وقد رواه ابن أبي حاتم عن الزبير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرأ هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، قال وأنا أشهد أي رب. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني عن غالب بن القطان قال أتيت الكوفة في تجارة فنزلت قريبا من الأعمش، فلما كانت ليلة أردت أن أنحدر، قام فتهجد من الليل فمر بهذه الآية، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. ثم قال الأعمش وأنا أشهد بما شهد الله به، وأستودع الله هذه الشهادة، وهي لي عند الله وديعة، إن الدين عند الله الإسلام، قالها مرارا. أما ليكرر الآية ويقول ذلك، يدعو فيما بين الآيات. قال قلت لقد سمع فيها شيئا، فغدوت إليه فودعته، ثم قلت يا أبا محمد إني سمعتك تردد هذه الآية، قال أو ما بلغك ما فيها؟ قلت أنا عندك منذ شهر لم تحدثني، قال والله لا أحدثك بها إلى سنة. فأقمت سنة لا أعد عشان يعرف ليه، فقط أعد سنة كاملة، وفي الحقيقة يريد أن يعلمه أكثر ويربيه أكثر. قال فأقمت سنة فكنت على بابه، فلما مضت السنة قلت أبا محمد قد مضت السنة، قال حدثني أبو وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله عبدي عهد إلي وأنا أحق من وفى بالعهد، أدخل عبدي الجنة. فيه ضعف شديد، الحديث فيه ضعف من جهة إسناده الذي فيه عمار ابن عمر ابن المختار عن أبيه. نعم أي نعم، يقول في التشهد يشرع أن يقول وأنا أشهد يا رب، نعم يقول أنا على ذلك من الشاهدين، يشرع ذلك، نعم أثناء الصلاة يشرع ذلك في النافلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. أيام الصيف شديدة الحر، يعني سبق الصالحين وجائزتهم عند الله عز وجل. صيامها علامة صبرهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. غدا 13 وبعده 14 و15. صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور. فعلا حر هذه الأيام يذكر بالموقف يوم القيامة. نسأل الله العافية. الله يذكرنا بحر جهنم بما نجد من الحر ونحن في أنواع من الرفاهية، تكييف ومراوح، ولا في حر قطعا نقول فيه، ولكن يعني نعوذ بالله من حر جهنم. يقول ذكرتم أن جهل العاقبة لا ينفع صاحبه، هل يضره؟ قطعا يضره، جهل مذموم، جهل أبي جهل وجهل فرعون، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون مذمومون على ذلك الجهل. لو ظن أحدهم أن فعل من الأفعال يخرج من الملة كأتيان امرأة في دبورها أو شق الجيوب، هل يخرج من الملة بهذا الظن؟ أنت عملتها بالعكس، يعني لو اعتقد أنه قد كفر. المشكلة أنه يقدم على ما يعتقد أنه كفرا، هذا يدل على انتفاء الإيمان من قلبه. يعني لو ظن أن هذا الشيء كفر فارتكبه، إذن هو عزم على الكفر بقلبه، والعزم على الكفر بالقلب كفر. لكن حتى ولو لم يكن رضاه بالكفر باطنا كفر. ها؟ نسأل الله العافية. وهذا خطره على الخوارج عظيم، لأنه يظن أن كل معصية هي كفر، فيمكن أن يخدم على الكفر فيرضى به والعياذ بالله. لكن يبقى أن الله عز وجل يتوب على من تاب. عليكم السلام. طبعا تحريك الإصبع بين السجدتين ثابت في رواية أنه كان في صحيح مسلم في سنن أبي داود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة قبض ثنتين وحلق حلقة وأشار إصبعه، قال فرأيته يحركها ويدعو بها. الرجال فيها يحركها ويدعو بها كان إذا قعد في الصلاة، وهذا قعود في الصلاة. حكم أكل اليسير من البصل والثوم بالنسبة لحضور المسجد تبعا لوجود الرائحة، نعم هي حتى تذهب رائحة الثوم، إذا لم يرد الناس رائحة فلا حرج عليه. تحفيظ القرآن مقابل أجر داخل المسجد، لا ينبغي أن يكون ذلك بأجر مشترك داخل المسجد، لأن لا يكون المسجد محل الإيجار. ومن العلماء من يرخص في ذلك للحاجة. عليكم السلام ورحمة. كيف نميز بين أمر متروك هل ترك لأنه لا يناسبنا ورحم الله امرأ عارف قدر نفسه، أو ترك تكاسلا ورضا بالدون؟ أنت إذا تركت أمرا فاتهم نفسك دائما، ولا يعني تحسن الظن بها، فعليك أن تجتهد فيما تركت من طاعة الله سبحانه وتعالى أن تدرك ذلك وتحاول أن تستدركه، والله المستعان. أفطر في رمضان للعمل، أفطرت في رمضان للحمل وهي ترضع، ماذا يلزمها؟ إذا أفطرت للحمل فعليها الفدية، تطعم عن كل يوم مسكينا، وإن شاءت أن تقضي فلها أن تقضي. عليكم السلام. مش عارف انا اللي شخبط في الكتاب. هل ولا بد للفرد ان يزوج قريبته مع العلم انهم اكثر من واحده وسن مناسب ولكن لا يريد ذلك؟ هل الاقربون اولى بالمعروف ام لا؟ اذا كانت صالحه واهله ابوه وامه يريدون ذلك وهي من ذوات الدين فلا مانع من ان يعني يحرص على اعفافها وإرضاء والديه بذلك. هل الأعمال الصالحة شرط لقبول الطاعات أم ورود أصل الإيمان وشرط قبولها؟ الشروط: الإخلاص، الاتباع، الإيمان، أصل الإيمان، والله المستعان. لكن هناك بعض الذنوب قد يمنع قبول الأعمال وقد يحبط الأعمال، كما قال ربنا عز وجل في رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. وقوله تعالى: إنما تقبل الله من المتقين. فهناك بعض الذنوب قد تمنع قبول الأعمال. اتيان الكاهن والعراف يمنع قبول الصلاة وبالتالي الأعمال الأخرى. ترك صلاة العصر يمنع قبول أعمال اليوم كله، فقد حبط عمله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان الإنسان في درس علم في منتصف الدرس جاءت جنازة، فما الأولى، الدرس أم الجنازة؟ هذه يعني أمور متفاوتة، قدر الدرس وحق صاحب الجنازة درجات متفاوتة، فالله المستعان. يعني قد يتفاوت هذا مرة وهذا مرة وذاك مرة. إذا خطب الداعية خطبة كان قد قرأها لشيخ من الشيوخ وقد شكر بعدها كثيرا، هل يذكر ويقول أنه قرأتها للشيخ فلان؟ يحسن أن يقول ذلك تدريبا لنفسه على التواضع، ولكن لا يلزمه ذلك. احنا لو كده يبقى كل كلام نقوله هنقعد نقول الحته دي من كتاب الفلاني، احنا بنقول كلام من عندنا.